القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القرآن الكريم جمعا بالقراءات السبع، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه الكريم، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. في البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، مجازم بالقراءة السبع من طريق الشاطبية. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. قالون بالإسقاط مع القصر، وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن كل نو مع قد أفلح عالما، أي قرأ حفص بالتنوين في لفظ كل، والباقون بترك التنوين. اقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وفقه دور البصري على هذا الوجه. اقرأ للبزي بصلة الهاء. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ثم اقرأ للبزي أيضا بالإسقاط مع التوسط. فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ثم اقرأ لقنبل بالتسهيل. فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وقرأ له بالإبدال أيضا. فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ثم قال قانون بالتوسط. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وفقه دور البصري على هذا الوجه. اقرأ لهشام بالتحقيق. فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وافقه شعبة والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لحفص بالتنوين. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ثم أقرأ لابن ذكوان بالإمالة. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. مقر لورش بالتسهيل. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ثم اقرأ له بالإبدال. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. مقر لحمزة. فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. استمر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اندرج معه ابن كثير. اقرأ لقالون بالتوسط. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وافقه الموسطون على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مقرأ لورش بالمد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مقرأ لحمزة. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. استمر. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قالون وافقه الجميع عدا ورشا على وجه وحمزة والكسائي. أقرأ لورش بالتقليد. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين. مقال لحمزة. فقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين. اندرج معه الكسائي على هذا الوجه. استمر. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وشعبه وخلف. أقرأ لورش. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. مقرأ لخلف. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وضم وفتح منزلا غير شعبة، أي قرأ شعبة لفظ منزلة بفتح الميم وكسر الزاي منزلة. أقرأ لشعبة. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. استمر. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. قالون وفقه الجميع عدا وجهان لورش وخلف. أقرأ لخلف. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. معطف توسط البدل مع توسط العارض الورش. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم مد البدل مع مد العارض. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. استمر. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه، وكذلك ابن عامر وعاصم والكسائي. اقرأ لورش. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفقه حمزة على وجه. اقرأ لورش بتوسط البدل. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. مع ومد البدل مع مد العارض. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. مقرأ لخلف بالسكت. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. معطف قالون بصلة الميم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ للسوسي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. استمر. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالون على هذا الوجه وفقه ابن عامر. أقرأ الكسائي. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، يقول الشاطبي ورا من إله غيره خفض رفعه بكل الرسى، أي قرأ الكسائي لفظ غيره بخفض الراء والباقون بالرفع. أقرأ لأبي عمرو. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفقوا عاصم وحمزة على هذا الوجه. أقرأ لورش. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قرأ لخلف بالسكت. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قرأ لقالون بالصلة. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. درج ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ له بالتوسط. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. استمر. أفلا تتقون. أكمل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اندرج معه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لدور البصري بالتقليل. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ثم أعطف السوسي.

وأترفناهم في الحياة الدنيا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون استمر ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون قالون وفقوا الجميع عاد ورشا وابن كثير وخالفا على وجه أقرأ لقالون بالصلة ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وفقوا ابن كثير على هذا الوجه أقرأ لقالون بتوسط الصلة ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ثم أقرأ لورش ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ثم أقرأ لخلف بالسكت ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون استمر أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون قالون وفقه حفص وخلاد والكسائي على هذا الوجه اقرأ لخلف بترك الغنة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر أي قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لفظ متم ومتنا ومت بضم الميم والبقون بكسرها اقرأ لأبي عمرو أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وفق ابن عامر وشعب على هذا الوجه اقرأ لقالون بصلة الميم أيعدكم أن بالصلة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون مقر ابن كثير بالصلة مع ضم الميم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ثم اقرأ لقالون بتوسط الصلة أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ثم اقرأ لورش أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون مقر لخلف بالسكت أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون استمر هيهات هيهات لما توعدون قالوا وفقه الجميع استمر إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين قالون وفقوا الجميع عدا ورشا على وجه وأبو عمرو وحمزة والكسائي اقرأ لورش بالتقليل إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين اقرأ لأبي عمرو بتقليل الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين مقر لحمزة بالإمالة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين اندرج معه الكسائي على هذا الوجه استمر إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه اقرأ لورش إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين اقرأ لدول البصري إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين وفقه الكسائي على هذا الوجه أقرأ لخلاد بالإبدال. وما نحن له بمؤمنين. ثم أقرأ السوسي بالإخفاء. وما نحن له بمؤمنين. ثم أقرأ لخلب بترك الغنة. إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. استمر. قال رب انصرني بما كذبون. وافقه الجميع على السوسي. يعطف السوسي. قال رب انصرني بما كذبون. استمر. قال عما قليل ليصبحن نادمين. استمر. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قالون وفقوا جميعا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لورش. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وافقوا حمزة على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قالون وافقوا الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك السوسي وحمزة على وجهين. أقرأ لورش. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وافقه حمزة على وجه النقل. أقرأ لورش بتوسط البدل مع توسط العارض. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم مد البدل مع مد العارض. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أقرأ لخلب بالسكت. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أقرأ لقالون بالصلة. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ السوسي بالإبدال. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. استمر. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قالون وافقوا جميعا عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ للسوسي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وافقوا حمزة على هذا الوجه. أقرأ لورش. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أقرأ لخلف بالسكت. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. استمر. ثم أرسلنا رسلنا تترى. قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونون تترى حقه، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ تترى بالتنوين وصلا وبإبداله ألف حال الوقف، والباقون بترك التنوين، فهي غير مصروفة لأن الألف ألف التأنيث المقصورة كدعوى وذكرى فتمال لحمزة والكسائي وتقلل لورش. أما من نونها فقد صرفها، فإن وصل فلا خلاف في عدم الإمالة لوجود التنوين، وأما إن وقف فاختلف العلماء في ألفه، فقال قوم بالفتح بناء على أن الألف مبدلة من التنوين نحو ذكرا وعوجا، قال الداني وعليه القراء وعامة أهل الأداء وبه قرأت وبه آخذ، والمعمول به حال الوقف على منع الإمالة لأبي عمرو. وقال قوم بالإمالة على أن الألف للإلحاق فألفه كألف أرطى، وهذا مذهب سيبويه. والحاصل أن لأبي عمرو في تترى حال الوقف وجهين، الفتح والإمالة، والفتح أقوى وأرجح. أقرأ لورش بالتقليل. ثم أرسلنا رسلنا تترى. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة. ثم أرسلنا رسلنا تتري. وفقه الكسائي على هذا الوجه، اقرأ لأبي عمرو. ثم أرسلنا رسلنا تترى. استمر. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. قالون بالتسهيل وفقه أبو عمرو، اقرأ القالون بالصلة. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. اقرأ ابن كثير بصلة الهاء. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقرأ الورش بالمد. بقي قالون بالتوسط. قالون نعم قالون بالصلة، احنا قرأنا قالون بالصلة. نعم قصر الصلة قرأنا. وقالون بالتوسط الصلة. لا لم نقرأ. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. يأتي بعده ابن كثير بصلة الهاء. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقرأ الورش بالمد. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقرأ الهشام بالتحقيق. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. وفقه عاصم والكسائي، اقرأ ابن ذكوان. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقرأ لخلف بالإمالة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. أعقب له السكت. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مقال خلات. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. استمر. فبعدا لقوم لا يؤمنون. قالون وفقوا جميعا ورشا وسوسي وحمزة، قرأ لورش. فبعدا لقوم لا يؤمنون. وفقه السوسي وحمزة على هذا الوجه، أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.